40 عاما مضت على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي غادرت دنيانا يوم الثلاثاء 3 فبراير عام 1975، والذي يواكب اليوم الثلاثاء أيضا. عقود من الغياب في كل مكان لتكون رمزا لهم، كونها امرأة استثنائية بمعنى الكلمة ومطربة عظيمة لا مثيل لها في العالم بأسره. الشاعر الصحفي الأستاذ الناقد الفني بشير عياد، صباح الخير يا فندم. صباح الخير وعلى كل مستمع داخل الأغاني في كل مكان. أستاذ بشير، يمكن النهاردة بتعدي 40 سنة على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. عملت أم كلثوم اللي ما قدرش يعني أكبر السياسيين وأكبر الناس يقدروا يعملوه، إن هي لمت كل الناس اللي كانوا مختلفين في كل شيء على شيء واحد بس، حبهم لأم كلثوم. حبهم لأم كلثوم وحبهم للوطن. يعني أم كلثوم لم تكن مطربة، أم كلثوم كانت مؤسسة كاملة، أو كانت دولة داخل الدولة، كانت دولة عربية جامعة ولم تكن صوتا عربيا فقط. أم كلثوم ارتقت بأذواق المستمعين في كل مكان من وطننا الكبير منذ بدايات الإذاعة المصرية، يعني منذ 1934 عندما بدأ صوت أم كلثوم يغطي المنطقة العربية شيئا فشيئا. فهي لم تكن مجرد صوت أو مجرد مطربة، ولكن كانت صاحبة رسالة، وأعطاها الله من القوة الصوتية ومن العمر المديد ما جعلها أسطورة خالدة. أستاذ بشير عياد، يعني أنا عارفة أن حضرتك يعني عامل دراسات كبيرة جدا عن أم كلثوم وتراثها وحاجات كتير قوي. كل احنا عارفين أم كلثوم الفنانة العظيمة المطربة الكبيرة اللي عشقها مش بس على قد مصر ولا الوطن العربي، لكن في البلاد الأوروبية أيضا بنلاقي. نعم، أصبح لها نريدون في كل العالم الآن. بالظبط يا أستاذ بشير، لكن أنا عايز أعرف من حضرتك حاجات إحنا كمستمعين أو كإعلاميين ما نعرفهاش عن أم كلثوم. والله يعني إحنا النهاردة يعني الساعة 4 عصر هذا اليوم تكون أتمت 40 عاما من الرحيل، يعني هي رحلت 4 عصر 2/3 فبراير 1975. في كل يوم يعني هي لم يندثر تراثها مع مرور الأيام، بل نجده يزداد رسوخا وبقاء بسبب يعني تهافت الأصوات الأخرى أو تحول فن الأغنية إلى فن ارتزاقي أصبح أدنى من مستوى الإعلانات. أم كلثوم كانت قليلة الكلام للصحافة والإذاعة والتلفزيون، كانت لا تظهر إلا لدى أصدقاء محددين بالاسم وبالبيت، كانت لا تدخل إلا بيوتا معينة، لم تكن تقرب منها إلا ذوي الثقافة العالية على مختلف هذه الثقافات، يعني كان حولها من رجال الأزهر ومن رجال الاقتصاد ومن رجال الطب الذين لم يكتبوا شعرا. يعني هي لم تكن تقرب إليها أصدقاء من الذين يعملون معها في مجال الموسيقى والغناء بكل أطرافه من شعراء وموسيقيين وملحنين، لكنها كانت تجمع كل رموز مصر في بوتقة واحدة اسمها أم كلثوم. هذه السيدة العظيمة كانت تعي دورها منذ البدايات، يعني منذ أن وقف إلى جوارها الراحل العظيم طلعت حرب وساندها قبل أن تسقط بعد خسارات فادحة لها في إحدى الأسطوانات، أدركت دور رجال الاقتصاد في الحركة الوطنية بصفة عامة، ولذلك وقفت إلى جوار مصطفى أمين وعلي أمين عندما أنشأ أخبار اليوم، واحتاج في لحظة ما إلى دعم من أم كلثوم فلم تتأخر. كانت تصادق كما قلت خامات كبرى في كل المجالات، فكانت تزداد ثقافة منهم. يعني أنت عندما تجلسين مع رجل من علماء الاقتصاد أو من علماء الطب أو من علماء الطبيعة ويتحدث معك في قضايا متشعبة كل يوم أو كل أسبوع مرتين، ستجدين نفسك مع الوقت أصبحت خبيرة في المجال الذي يعمل فيه. ومثقفة. نعم، هي كانت كذلك أم كلثوم. هي جاءت من طمي الزهيرة كما تعلمون، فلاحة بريئة بسيطة. تلقفها أحمد رامي بعد عودته من باريس في 24 يوليو 1924، التقى بها في الأول مرة يوم 24 يوليو 24. منذ تلك اللحظة تحول إلى أستاذ لها، علمها فنون الأدب، علمها فنون اللغة، النحو والعروض. والعروض هو بحور الشعر أو موسيقى الشعر، وهو من أصعب العلوم على الإطلاق. يعني كلنا نجاهد في هذا العلم، ولا يموت أحدنا وهو ملم به إلماما كلما. كذلك النحو والصرف، يعني لا يوجد عالم في اللغة العربية رحل وهو ملم بأطراف النحو والصرف والعروض. هي علوم صعبة شديدة الصعوبة وسريعة النسيان. فكان أحمد رامي معلما وفيا لها وأستاذا عظيما، كان يمدها بالدواوين الشعرية في كل يوم اثنين من كل أسبوع. على الجانب الآخر تكفل بها أبو العلا محمد، هذا المعلم العظيم أيضا، فعلمها علوم الموسيقى. هي موهوبة بالفطرة. فكان أبو العلا محمد أستاذا لها في علوم الموسيقى، وكان أحمد رامي أستاذا لها في اللغة العربية وفنونها وأدابها. أستاذ بشير، لو حبينا دلوقتي نسمع يعني جزء من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ونكمل حوارنا مع الأستاذ بشير عياد، نسمع إيه؟ والله ما دمنا تكلمنا عن أحمد رامي وأبو العلا محمد، لتكن الطب تفضحه عيونه، لأنها أول قصيدة عرفت بها أم كلثوم. طب أنا برضو عايز أسأل حضرتك سؤال يمكن كتير مننا يعني عايز يعرفه، هو كان في قصة حب بينها وبين أحمد رامي؟ أعتقد هو كان ينفي وهي كانت تنفي. وصديقي العزيز المهندس توحيد أحمد رامي أمد الله في عمره ينفي، لكنني من عملي في حقلها لخمسة وثلاثين عاما الآن أجد 90% مما كتبه أحمد رامي لأم كلثوم هو يومياته معها، أو هو يومياته معها. يعني هو يحكي قصة حب بين قلبين، وإن يكن من طرف واحد، لأنها أم كلثوم كانت عنيدة، الجميع أحبوها وذابوا في حبها، لكنها لم تنل أحدهم ما يريد في هذا الحب، حتى لا تفقد صوتها كأسطورة غنائية كانت ترى أنها ستصل إلى هذه المكانة التي نعتز بها الآن. بقيت إشارة نحو قصيدة الصب تفضحه عيونه، هي بعنوان سري وسرك في ديوان أحمد رامي. كنا في السابق نخطئ ونقول إن أبو العلا محمد لحنها خصيصا لأم كلثوم. كنا ننقل عن الكتب السابقة للذين لم يتحروا الدقة في الكتابة، وكنا نقول إن أبو العلا محمد لحنها لأم كلثوم خصيصا، لكن مع تبحري في مجال أم كلثوم وجدت أن أبا العلا قد غناها وأصدرها في أسطوانة قبل أن تغنيها أم كلثوم. هذه إشارة مهمة جدا للسادة المستمعين أو الذين يميلون إلى التوثيق والتاريخ الصحيح. أبو العلا محمد غناها وأصدرها في أسطوانة قبل أن تسجلها أم كلثوم وقبل أن تغنيها. قدم لنا بقى الأغنية وخلينا نسمعها، وخلي حضرتك معانا علشان نواصل لقائنا في ذكرى رحيل كوكب الشرق أسطورة الغناء العربي أم كلثوم. قدم لنا حضرتك الأغنية. الآن نستمع إلى قصيدة الصب تفضحه عيونه من أشعار أحمد رامي وتلحين أبو العلا محمد وغناء السيدة أم كلثوم. الصب تفضحه عيونه الصب تفضحه عيون الصب تفضحه عيون وتنم Thank you. أستاذنا الأستاذ بشير عياد لسه معانا على هوا الأغاني، أغاني اف ام، الشاعر والناقد الفني بشير عياد. حضرتك أستاذ بشير طبعا يعني كوكب الشرق، أم كلثوم أسطورة الغناء، والحقيقة كانت يعني بتقدم تنوع كبير جدا للأغنية العربية المعاصرة، قدمت مختلف النماذج الغنائية. حضرتك طبعا أكيد عندك ملفات كبيرة جدا عن أم كلثوم، وأنا عايزة أسمع، تفضل. هي طبعا ام كلثوم قدمت كل الاشكال الغنائيه من الدور والطبطوقه والمونولوج. مثلت 6 افلام. معلومه برضه قد لا يعلمها كثيرون من مستمعينا الكرام ان ام كلثوم كانت تلحن لنفسها ايضا. لحنت اغنيه وقصيده بعنوان على عين الهجر مني لكلمات احمد رامي، ولحنت قصيده ايضا من شعر احمد رامي بعنوان يا نسيم الفجر ريان الندى، ولحنت قصائد هو المؤرخ والموجود لدينا من تسجيلاتها هذه الاغنيه وهذه القصيده، لكنني وجدت في القصصات التي اعمل من خلالها في توثيق مسيرتها انها لحنت ايضا شعر من الشعر القديم من الشعر العذري لعبد الله بن الدمينة، أمنك أميمة الدار غيرها البلا، وهي من بدائع الشعر العذري على الإطلاق. فهي كانت متبحرة وكانت قارئة جيدة للتراث العربي، غنت لشعراء من التاريخ من الذين رحلوا قبل أن تولد أم كلثوم ب900 سنة أو ب1000 سنة، غنت لشعراء إسلاميين مثل عمر الخيام من إيران ومحمد إقبال من باكستان، غنت لشعراء عرب كثيرين جدا منهم عبد الله الفيصل، أحمد الله الفيصل السعودية، أحمد مشاري العدوان من الكويت، جورج جرداق من لبنان، ظفر باني سوريا، الهادي آدم من السودان. طبعا هناك كان يقال ان عدد الشعراء الذين كتبوا لها اقل من 50 شاعرا، توصلت الى 55 شاعرا الان بالتوثيق الدقيق. يعني هي كانت جامعه عربيه اسلاميه فيما غنت لهم وفيما قدمت للدول العربيه وللقضايا العربيه والاسلاميه. وتعلمون كل جميعا انها تركت بصمه لا تنسى ودرسا كبيرا لا يعيه كثيرون من الذين يمارسون الفن او الوظائف الاخرى، وهو ما فعلته عقب هزيمه 1967 عندما نظرت صوتها لدعم المجهود الحربي، وكانت علامه من علامات الوطنيه في القرن العشرين، لانها قالت ان صوتي هو سلاحي ولو ألقيته فما جدواي وما جدوى حياتي. وراحت تغني في عواصم في المدن المصرية الكبرى، ثم سافرت إلى باريس، ثم سافرت إلى معظم العواصم العربية وغنت فيها لدعم المجهود الحربي ولدعم القضية الفلسطينية. يعني كانت تلعب على الجناحين المثيرين في عدائنا المزمن مع هذا العدو. كانت تغني لدعم المجهود الحربي ولإعادة تسليح الجيش المصري، وكانت أيضا تغني لدعم القضية الفلسطينية وإمدادها بالمال. هي لم تكن كما قلنا وسنقول كثيرا، وهي 40 عاما تمضي وتؤكد أنها في كل يوم تولد من جديد وتكبر من جديد. هي لم تكن مجرد صوت يغني ويرفه عن الناس أو يسعدهم أو يشاركهم أحزانهم وأفراحهم، ولكنها كانت دولة تتحرك بمنتهى القوة صوب المستقبل. مات زعماء كثيرون غنت لهم، وماتت قضايا كثيرة غنت لها، لكن صوتها سيظل هو الأبقى. يعني أم كلثوم تمثل جزءا من ديوان تاريخنا المعاصر، أرخت لمواقعنا الوطنية ولمعاركنا ولقضايانا الكبرى، وشاركتنا في أحزاننا وفي أفراحنا، غنت غناء دينيا لا يستطيع أحد أن يصل إليه، غنت غناء وطنيا من المستحيل أيضا أن يصل أحد إليه. أما غناؤها العاطفي فلا يوجد من يستطيع أن يتحدث فيه أو يقارن به أحد بها. لأن الحقيقة إحنا غناءها العاطفي بالذات يا أستاذ بشير إحنا بنستلهم منه كان أجمل قصص الحب والعشق والغرام. نعم، هي يعني كما أقول دائما أم كلثوم لا تقارن إلا بأم كلثوم. يعني من الصعب أن تقارني أم كلثوم بمطربة أخرى، لكن إذا أردت أن تتحدثي عن أم كلثوم ومقارنتها فتقارني أغنية بأغنية أخرى مما أتت في أم كلثوم، لأنه لا يقل أم كلثوم إلا أم كلثوم كما كتبت عنها مرارا. وكأن الزمان بيجد نفسه يقف عاجزا أمام سيدة الغناء العربي فينحني لها إجلالا، ويعني يسمح لها بالخلود في القمة دائما. دائما تطل علينا أم كلثوم بالمنديل الجميل الرائع، ونشوفها في كل حالاتنا، حالات العشق وحالات حبنا للوطن الشديد، مناسباتنا الدينية. أم كلثوم حالة فريدة جدا يا أستاذ بشير، من الغناء أسطورة الغناء. هو طبعا فيرجينيا دانيلسون دارسة أو باحثة إنجليزية أمريكية، كانت رسالة الدكتوراه التي أعطتها حول أم كلثوم بعنوان صوت مصر، أم كلثوم والمجتمع العربي والأغنية العربية والمجتمع المصري والأغنية العربية في القرن العشرين. خلصت فيها إلى أن أم كلثوم ليست ابنة القرن العشرين، ولكنها خلاصة الحضارة المصرية منذ 10,000 سنة. هذا ما سجلته باحثة أجنبية أمريكية إنجليزية اسمها فيرجينيا دانيلسون في رسالة دكتوراه، وليس في مقال أو في لقاء على الهواء بالتليفون مثلي، لكن من خلال بحث استمر 10 أعوام كاملة قضتها بين القاهرة ولندن وأمريكا لتجمع كل ما يليق أن يجمع عن أم كلثوم. هي تتظل فخرا لنا وأسطورتنا الخالدة إلى ما شاء الله. أستاذ بشير، يمكن الوقت جري بسرعة جدا، وأنا عارفة أن حضرتك برضو بتقدم الدعوة لكل مستمعي أغاني FM أن هم يقدروا أن هم يتواصلوا مع حضرتك ومع كوكب الشرق أم كلثوم في ذكرها النهاردة، الذكرى 40 سنة مرت على رحل كوكب الشرق أم كلثوم. هيبقى في صالون لحضرتك النهاردة في معرض الكتاب، نقول تاني إن شاء الله. تفضل أعلن عنه حضرتك. في سرايا 2 إن شاء الله الساعة 4 للساعة 6:30 هنعمل جلسة مفتوحة عن تاريخ أم كلثوم. كله يشاركني الناقد الفني العظيم هيثم أبو زيد، وسنقدم ومسامع كثيرة من مسيرتها من البداية إلى النهاية. أنا بشكر حضرتك لمشاركتك معنا، وعايزة برضو حضرتك تقدم لنا الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي لكوكب الشرق أم كلثوم، وأسيب حضرتك بقى تجهز للصالون الفني والأدبي اللي حيتم عقده اليوم على شرف كوكب الشرق أم كلثوم أسطورة الغناء في الوطن العربي والعالم. شكرا لحضرتك ولكل مستمعينا. الآن نبقى مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأغنية حق بلادك. شكرا يا استاذ بشير، تفضل. شكرا. على كل الصعب وصيب. حد بلادك واحد عليك عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وصيب. جد العمل انجهد زيادة. نلف نصنع من عبادة. قوم بإيمان وقوم وضمير. دوس على كل الصعب على كل الصعب وصيب.